قال ابن النووي رحمه باب ذكر ابن صياد ويقرأه ابن صائد اسمه صافد. قال العلماء وقصته مشكلة وأمره مشتبه في أنه هل هو المسيح الدجال المشهور أم غيره، ولا شك أنه لا شك في أنه دجال من الدجاجلة، هو دجال من الدجاجلة. أما أنه الأكبر أم لا فابن النووي رحمه الله يقول أنه لا، يعني مشكل لأنه توقف. الصحيح أنه ليس هو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يولد له وقد ولد له، وحديث حديث تميم الداري رضي الله عنه أنهم رأوا المسيح الدجال موثق في بالحديد في جزيرة من جزر البحار الشرقية، والرسول صلى الله عليه وسلم أقر هذا الأمر وقال إني قد حد أنه قد سرني أن تميم الداري حدثني حديثا وافق الذي كنت حدثتكم عن الدجال، وسيأتي حديث تميم الداري. وأما دخول مكة والمدينة فظاهر الأحاديث أيضا يؤيد أنه ليس الدجال، لأن أحاديث دخول مكة والمدينة أنه محرمة عليه عامة، فالذي يريد أن يخصصها لأنها في وقت ظهوره يحتاج إلى دليل. يعني الجواب الذي أجابه من يقولون أنه ابن أنه صياد أن الدجال أن مصدره الدجال، قالوا أن المقصود لدخول بتحديد دخول مكة والمدينة هو عندما يظهر، فهذا تقييد لتحريم دخول مكة والمدينة عليه، وظاهر الحديث العموم. إلا أن يقال أنه رغم أنه كان من أهل المدينة فكان هناك احتمال عند النبي صلى الله عليه وسلم في أن يكون هو، فدل ذلك على هذا التقييد، وهذا يصلح كقيد في أمر المدينة، ويبقى العموم في مكة على ما على العموم دون مخصص، فيكون هذا من الحجج أيضا التي تدل على أن ابن صياد ليس هو الدجال الأكبر. لا، هو دجال من جنس السحرة والكهنة، ولذلك وقعت منه هذه الخوارق للعادات أنه انتفخ حتى ملأ السكة. والذي أشكل على يعني الصحابة أنه أيضا أصابه عور في عينه، وعمر رضي الله عنه كان يحلف أن الدجال ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنكار في مسائل الاجتهاد ليس بلازم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقر عمر إقرارا مطلقا حتى يقال قد أقره وسكت فيكون سنة تقديرية، فإنه سكت أحيانا وبين له أحيانا أن الأمر فيه احتمال، حيث قال يكن هو فلن تستطيع قتله، فجعل الأمر محتملا يكن الذي ترى، يعني يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن عمر يرى أنه الدجال ولم يقره ولم ينكر عليه، لم يقره إقرارا تاما ولم ينكر عليه أن الأمر كان فيه احتمال. فلما كبر ابن صياد وتزوج وولد له وأسلم، فهذا وهذا وقع بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ودخل مكة مع دخوله المدينة، فهذا يقوي أنه ليس الدجال. وحديث تميم الداري متأخر عن ذكر ابن صياد والله أعلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ظاهر حديث تميم الداري أنه أقر أن الدجال هو الموثق في جزيرة من الحديد في جزيرة من جزر البحار الشرقية كما ذكر. كونه يعرف ويقسم على أنه يعرف مكان الدجال الأكبر ويعرف ولده دليل على اتصاله بالكهان ونحوهم، وأنه دجال من الدجاجلة. وأشد ما يدل على نفاقه حين أسلم أنه قال لو عرض علي ما كرهت. ويمكن أن يكون على اتصال، يعني هو لا، يعني لا نحن لا ندري الذي أخبره بمكان الدجال الأكبر من الصادق أم هو الصادق أم الكاذب، فهو كان يأتيه من يصدق معه، الظاهر أنه من الشياطين، ومن يكذب معه. والذي يصدق لا يلزم أن يكون في كل ما يقول، لكنه جرب عليه الصدق وجرب على آخر الكذب، أو كاذبين وصادقة، أو صادقين وكاذبة، فهو الأمر مختلط عنده، ولذلك يلتمس عليه. فنحن لا ندري هذا الذي أخبر به عن مكان الدجال وولده وأبيه وأمه من خبر الصادق أم من خبر الكاذب، أم أنه مما لبس عليه فيه. ولذلك لا نجزم بصحة معرفته لأمر الدجال. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا ما علمه الله، وهو سبحانه وتعالى لم يوحي إليه في شأن ابن صياد وقت سؤاله بشيء، فكان يشك أنه الدجال، توقف عليه الصلاة والسلام. والذي يرجح أنه مال إلى كونه ليسه أنه صدق حديث تميم الدري عن الدجال، وأنه الموثق في جزيرة من جزر البحر. الدجال ابن صياد في البداية كان يأبى شهادة أن محمد رسول الله، ثم وكان يدعي النبوة، ولكن كان دون البلوغ، فلا يجوز نقض العهد بمثل ذلك، ولا يجوز قتله في تلك الحال، لأنه كان من اليهود المعاهدين بالمدينة. ثم صار يقول أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الأميين، ثم أسلم بعد ذلك وشهد أن لا إله إلا الله رسول الله، وحج واعتمر على حديث أبي سعيد. وهذا وجه الجمع بين أحواله المختلفة. وكان منافقا بدليل أنه قال وهو مسلم لو عرض علي ما كرهت، فهذا دليل على نفاقه بلا شك، لأنه لا يمكن لمسلم مؤمن صادق الإيمان أن يقبل أو لا يكره أن يكون هو الدجال لأجل الجاه والشهرة والمنزلة، يقبل أن يكون هو الدجال، هذا والعياذ بالله من الكفر. قال النووي: قال العلماء: وظاهر الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه بأنه المسيح الدجال ولا غيره، ولا غيره، وإنما أوحي إليه بصفات الدجال، وكان في ابن صياد قرائن محتملة، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع بأنه الدجال ولا غيره. ولهذا قال لعمر رضي الله عنه: إن يكن هو فلن تستطيع قتله. أما احتجاجه هو بأنه مسلم والدجال كافر، وبأنه لا يولد للدجال وقد ولد له، وقد ولد له، وأنه لا يدخل مكة والمدينة، وأن ابن صياد دخل المدينة وهو متوجه إلى مكة، فلا دلالة له فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر عن صفاته وقت فتنته وخروجه في الأرض. كان ده كلمة إنه عقيم التي أقرها أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كذا؟ فأقر أنه عقيم. فعقيم هذه لا يقال عقيم لمن إيه؟ لمن ولد له وهو في سن ثم انقطع الإنجاب، إنما العقيم هو الذي إيه؟ لا يولد له أصلا، فاحتجاجه في هذه المسألة على أنه الدجال هو الظاهر احتجاج صحيح، احتجاج ابن صياد على أنه ليس الدجال بهذا احتجاج صحيح. قال: ومن اشتباه قصته وكونه أحد الدجاجلة الكذابين. قوله للنبي صلى الله عليه وسلم: تشهد أني رسول الله، ودعواه أنه يأتيه صادق وكاذب، وأنه يرى عرشا فوق الماء، وأنه لا يكره هو أن يكون هو الدجال، وأنه يعرف موضعه، وقوله: إني لا أعرفه وأعرف مولده وأين هو الآن، واندفاخه حتى ملأ السكة. دي كلها من دلائل كونه من الدجاجلة. وأما إظهاره الإسلام فحجه وجهاده وإقلاعه عما كان عليه فليس بصريح في أنه غير الدجال. لا، هو أصل يذكر إيه جهاده، إنه فقد في بعض الغزوات فلم يعرف، اختفى مرة واحدة ابن صياد. يقول: فليس بصريح في أنه غير الدجال. أولا مش صريح صحيح، لماذا؟ لأنه ربما يكون كاذبا، ربما يكون يقول: إني أعرف مولده، وهو يقصد مولد نفسه. كان الشيطان هو إنسان، يعني هو ولد من أولاد اليهود. ابن صياد ده ولد من أولاد اليهود. الفائدة منه بذكر بعض صفات الدجال، إن الدجال هنا في نص الحديث أنه يهودي. ابن صياد بيقول: ألم يقل نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه يهودي؟ فقال أبو سعيد: إيه؟ بلى. قال الخطابي: اختلف السلف في أمره بعد كبره، فروي عنه أنه تاب من ذلك القول ومات بالمدينة، وأنهم لما أرادوا الصلاة عليه كشفوا عن وجهه حتى رآه الناس، وقيل لهم: اشهدوا. قال: وكان ابن عمر وجابر فيما روي عنهما يحلفان أنه ابن صياد، أن ابن صياد هو الدجال، لا يشكان. فقيل لجابر: إنه أسلم. فقال: وإن أسلم؟ فقيل: إنه دخل مكة وكان في المدينة. فقال: وإن دخل؟ لا طبعا، هذا الكلام قلنا ازاي بقى، ازاي بيقول لما ايه، لما تظهر فتنته، لكن ظاهر الاحاديث مع انه ليس الدجال. وروى ابو داود في سننه بسند صحيح عن جابر قال: فقدم ابن صياد يوم الحرة، يوم الحرة. وهذا يعطل رواية من روى انه مات بالمدينة وصلي عليه. وقد روى مسلم في هذه الحديث أن جابر بن عبد الله حلف بالله تعالى أن ابن صياد وهو هو الدجال، وأنه سمع عمر رضي الله عنه يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا أنكره في وقت آخر أو بين أن المسألة فيها اجتهاد، فلا يقال سكت سكوتا مطلقا. كان هو مات، كان هو يعني على الفرض يعني مات ولا موجود؟ لا، والدجال موجود دلوقتي بالتأكيد. لا يعني وقت سيدنا عمر، الدجال ما ماتش من يوم لا أفضل عايش لغاية ما يخرج. وروى أبو داود بسند صحيح عن ابن عمر أنه كان يقول: والله ما أشك أن ابن صياد هو المسيح الدجال. قال البيهقي في كتابه البعث والنشور: اختلف الناس في أمر ابن صياد اختلافا كثيرا، هل هو الدجال؟ قال: ومن ذهب إلى أنه غيره احتج بحديث تميم الداري في قصة الجساسة الذي ذكره مسلم بعد هذا. جوز أن توافق صفة الصياد صفة الدجال، كما ثبت في الحديث الصحيح أن أشبه الناس بالدجال عبد العزة ابن قطن، وليس كما قال. وكان أمر ابن صياد فتنة ابتلى الله تعالى بها عباده، فعصم الله تعالى منها المسلمين وقاهم شرها. قال: وليس في حديث جابر أكثر من سكوت النبي صلى الله عليه وسلم لقول عمر، فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان كالمتوقف في أمره. ثم جاءه البيان أنه غيره كما صرح به في حديث تميم، هذا كلام البياقي، وقد اختار أنه غيره، وهذا الذي نختاره. قد قدمنا أنه صح عن عمر وعن ابن عمر وجابر رضي الله عنهم أنه الدجال، والله أعلم. فإن قيل كيف لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه ادعى بحضرته النبوة، فالجواب من وجهين ذكره الباقي وغيره، أحدهم أنه كان غير بالغ. اختار القاضي عياض هذا الجواب. والثاني أنه كان في أيام مهادنة اليهود وحلفائهم، ونزم الخطابي في معالم السنن بهذا الجواب الثاني. قال: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد قدومه المدينة كتب بينه وبين اليهود كتاب صلح على أن لا يهاجروا ويتركوا على أمرهم، وكان ابن صياد منهم أو دخيلا فيهم. قال الخطابي: أما امتحان النبي صلى الله عليه وسلم بما خبأه له من آيات الدخان، فلأنه كان يبلغه ما يدعيه من الكهانة ويتعاطاه من الكلام في الغيب، فامتحنه ليعلم حقيقة حاله ويظهر إن طال حاله للصحابة. وأنه كاهن ساحر يأتيه الشيطان فيلقي على لسانه ما يلقيه الشياطين إلى الكهنة، فامتحنه بإنظار قول الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، وقال: خبأت لك خبأ أو خبيئة، فقال: هو الدخ، وهي لغة فيه، أي الدخان وهي لغة فيه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك، أي لا تجاوز قدرك وقدر أمثالك من الكهان الذين يحفظون من إلقاء الشيطان كلمة واحدة من جملة كثيرة بخلاف الأنبياء صلاة الله وسلامه عليهم أجمعين. أنا أخطأت في قراءة أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب بعد قدومه المدينة كتاب صلح بينه وبين يهود، كتاب صلح على أن لا يهاجوا. يهاجوا لا يوت يهاجوا يهاجوا أو لا يهاجوا، لا يحصل تهيج لهم، يعني لا يهاج يعني لا يطرد من أرضه. هي ما لا يهاجروا على صحيح. لا يهاجوا أو لا يهاجوا، على الضبطين بقى. يهاجوا يبقى حدش يشتمهم، يهاجوا يهاج يعني يطلب منه الانتقال. قال: اخسأ فلن تعدو قدرك، أي لا تجاوز قدرك وقدر أمثالك من الكهان الذين يحفظون من إلقاء الشيطان كلمة واحدة من جملة كثيرة بخلاف الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فإنهم يوحي الله تعالى إليهم من علم الغيب ما يوحي فيكون واضحا كاملا، بخلاف ما يلهمه الله الأولياء من الكرامات والله أعلم. الظاهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية، وإلا فالشيطان لا يعلم ما في نفس النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن خبأه مع أي كتم هذا الأمر وقد أخبر به بعض الصحابة. فسمع الشيطان الذي يأتي ابن صياد الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ آية الدخان، وعلم أنه سيخبئها لابن صياد، فأتى الشيطان ابن صياد فأخبره، فقال ابن صياد والدخان إشارة إلى كلمة، أو أنه لم يسمع إلا كلمة الدخ، يعني الشيطان ألقى إليه الكلمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أظهر كما ذكرنا كلمة الدخ لبعض أصحابه أو كلمة الآية، ولكن الشيطان لم يسمع إلا كلمة الدخ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قبل. كون ابن صياد مات ده في قولين، قول ابن عمد بالمدينة، والقول الثاني انه اختفى يوم الايه يوم الحر. يقول الجمهور على أن المراد بالدخ والدخان وأنها لغة فيه، وخالفه الخطابي فقال لا معنى للدخان هنا لأنه ليس مما يخبأ في كف أو كم كما قال أو كما يقول كما قال، بل الدخ بيت موجود بين النخيل والبساتين. قال إلا أن يكون معنى خبأت أضبرت لك اسم الدخان. فيجوز والصحيح والمشهور أنه صلى الله عليه وسلم أضمر له آية الدخان، وهي قوله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. قال الداودي وقيل كانت سورة الدخان مكتوبة في يده صلى الله عليه وسلم، وقيل كتب الآية في يده. قال القاضي وأصح الأقوال أنه لم يهتدي من الآية التي أضمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا لهذا اللفظ الناقص، على عادة الكهان إذا ألقى الشيطان إليهم بقدر ما يخطف قبل أن يدركه الشهاب، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك، القدر الذي يدرك الكهان من الاهتداء إلى بعض الشيء وما لا يبين صفته وما لا يبين من تحقيقه ولا يصل به إلى بيان. نسخة الأخرى أي القدر الذي يدرك الكهان من الاهتداء إلى بعض الشيء وما لا يتبين منه حقيقته، ولعلها أضبط، ولا يصل به إلى بيان وتحقيق أمور الغيب، وما نخسأ اقعد فلن تعدو قدرك. الله أعلم. لبس عليه أي خلط عليه أمره، خلط عليه في الرواية الأخرى خلط عليك الأمر أي يأتيه به شيطان فخلط. قول أبي سعيد فلمسني أي جعلني ألتمس في أمره وأشك فيه، أخذتني منه ذمامة، أخذت منه ذمامة أي حياء وإشفاق من الذنب واللوم، يعني أخذتني منه ذمامة كأنه أشفق عليه أن يلومه أو يعتب عليه وهو لا يريد أن يجلس معه، حتى قوله حتى كاد أن يأخذ في قوله أن يؤثر فيه وأصدقه في دعواه. جاء بعس والقدح الكبير، قوله تبا لك سائر اليوم أي خسرانا وهلاكا لك في باقي اليوم. قوله في تربة الجنة هي درمكة بيضاء مسك خالص، قال علماء معناه أنها في البياض درمكة وفي الطيب مسك والدرمك والدقيق الحواري الخالص، الخالص البياض. وذكر مسلم روايتين في أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ابن صياد عن تربة الجنة أو ابن صياد سأل النبي صلى الله عليه وسلم. قال القاضي قال بعض أهل النظر الرواية الثانية أظهر، ولكن الذي يظهر أن الرواية الأولى أقوى دليلا من جهة الإسناد. هذا معروف عند أهل الكتاب، معرفة اليهود ببعض أمور الغيب ثابتة. حلف عمر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن صياد هو الدجال، استدل به جماعة على جواز اليمين بالضب أنه لا يشترط فيها اليقين، وهذا متفق عليه عند أصحابنا، الظن الغالب يعني الظن الراجح وليس لمجرد الاحتمال. لا، الدجال بالألف واللام يبقى المسيح الدجال بالحه الخاء، المسيخ دي تصحيف. يقول حتى لو رأى بخط أبيه الميت أن له عند زيد كذا وغلب على ظنه أنه خطه ولم يتيقن جاز الحلف على استحقاقه، يعني شاف خط والده وهو يعرفه فحلف على ذلك. لو حلف على غلبة الظن وظهر خلاف ذلك، ودائما الحلف ده بقى في أمر قد مضى، يقول على غلبة الظن، فهذا عند الجمهور أو عند الأكثر داخل في لغو اليمين، داخل في لغو اليمين، لأن الإنسان إنما يكفر عن يمينه ليأتي في المستقبل شيء يأتي الذي هو خير، وهذا حلف على ظنه فيما مضى. حلف على أمر مستقبل ولم يقع يبقى عليه كفارة اليمين. أطب بني بغالة وابن بغالة وبعضها معاوية بني معاوية، قال علماء المشهور الأول وبنو بغالة كل ما كان على يمينك إذا وقفت آخر البلاط مستقبل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأطب هو الحصن، فرصه فرقصه، رقصه يقول لا وجه له، رفصه مثل رفسه للضرب بالرجل، فرفضه قال بعضهم هو وهم. وفي فرصه أي ضغطه حتى ضم بعضه إلى بعض، ومنه قوله تعالى بنيان مرصوص. قلت ويجوز أن يكون معنى رفضه أي ترك سؤاله الإسلام ليأسه منه حينئذ ثم شرع في سؤاله عما يرى والله أعلم. رفضه رفض كلامه، وهو أن يختل أن يسمع ابن صياد شيئا، يختل أن يخدع ابن صياد يستغفله ليسمع شيئا من كلامه، ويعلم هو والصحابة حاله في أنه كاهن أم ساحر ونحوهما، أو أنه في أنه هو الدجال أم لا، لو تركته بين كان المقصود منه ذلك. وفيه كشف أحوال من تخاف مفسدته، وفيه كشف الإمام الأمور المهمة بنفسه. كان في قطيفة، في قطيفة أن يلبس قطيفة أو جالس على قطيفة، كساء له خمل زمزمة له زمزمة له فيها زمزمة يعني قراءة غير مفهومة. ثار ابن صياد أي نهض من مضجعه وقام. قوله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد أنذره قومه لقد أنذره نوح قومه، هذا الإنذار لعظيم فتنته لعظم فتنته وشدة أمرها. قوله صلى الله عليه وسلم تعلموا أنه أعور، معناه اعلموا وتحققوا. قوله صلى الله عليه وسلم تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، قال البزري هذا الحديث فيه تنبيه على إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة، وهو مذهب أهل الحق، ولو كانت مستحيلة كما يزعم المعتزلة لم يكن للتقييد بالموت معنى، والأحاديث معنى هذا كثيرة. قال والأحاديث معنى هذا كثيرة سبقت في كتاب الإيمان جملة منها مع آيات من القرآن، وسبق هناك تقرير المسألة. قال القاضي ومذهب أهل الحق أنها غير مستحيلة في الدنيا بل ممكنة عقلا يعني، ثم اختلفوا في وقوعها، ومن منعه تمسك بهذا الحديث وده الصحيح، مع قوله تعالى لا تدرك الأبصار على مذهب من تأوله في الدنيا. كذلك اختلفوا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء، وللسلف من الصحابة والتابعين وبعدهم ثم الأئمة الفقهاء والمحدثين والنظار خلاف معروف. الجواز ده عقلي، الفائدة فيه قليلة. رؤية الله في المنام خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، أي أنه رآه رؤيا حقيقية خلقها الله، خلق الله رؤية في قلبه عليه الصلاة والسلام. لماذا قلنا خصوصية؟ لحديث ابن عباس أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والتكليم لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فلو كانت رؤية الله في المنام حقيقة أن كل من قال رأيت ربي قد رآه حقيقة لم تكن خصوصية. ثم عموم قوله عليه الصلاة والسلام تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، هذا يشمل الرؤية البصرية والرؤية المنامية، لا دليل عندنا يخصص. قال في رؤية اختلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، ثم الأئمة الفقهاء والمحدثين والنظار في ذلك بدا خلاف معروف. وقال أكثر مانعيها في الدنيا سبب المنع ضعف قوة الآدمي، قوة الآدمي في الدنيا عن احتمالها كما لم يحتملها موسى صلى الله عليه وسلم في الدنيا. انتهز الحلم أي قرب البلوغ، انتفخ حتى ملأ السكة أي الطريق، أصل السكة الطريق قلب وبيض، أصل السكة الطريق المصطفى بين النخل، سميت الأزقة سكاكا لاصطفاف الدور فيها. وقد نفرت عينه، وقد نفرت عينه أي رمت ونتأت. يعني عينه صارت بارزة، وهذا صفة العور. تبدو الصواب الصحيح لا الصحيح على شو سأدعو المنامية. الرؤية كلمة جائزة، جائزة عقلا يا إخواننا، رؤيا جائزة يعني جائزة عقلا ليست مستحيلة عقلا وليس أنها ثابتة. يقول جائزة دي معناها أن العقل لا يحيلها, وده مسألة اختلاف في المسألة دي, اختلاف أن العقل يحيل ذلك أم لا.